بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية الأخيرة من سورة الفتح، وفيها شهادة الله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله، والثناء على الذين آمنوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه بهذه الأمور العظيمة: أنهم أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وأن الله تبارك وتعالى قد وصفهم بهذه الصفات في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، وأنهم يبدأون يعني كالزرع يبدأ شيئا فشيئا ثم يعني يستوي على سوقه ويغلظ ويشتد، وأن الله تبارك وتعالى أنشأهم على هذا النحو ليغيظ الله بهم الكفار وبين الله موعدته لهم سبحانه وتعالى. جاءت هذه الآية بعد هذا الحكم الإلهي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وجاء هذا الإعلان الإلهي عن إرادته، إرادة الرب سبحانه وتعالى في هذا النبي، بعد أن في سياق صد الكفار للنبي صلوات الله وسلامه عليه ومنعه من مكة وإملائهم هذه الشروط التي قبلها النبي وقبلها المسلمون على مضض، وقد جعل الله تبارك وتعالى فيه الفتح المبين والأمر العظيم. أقول جاء هذا بعد هذا الأمر لبيان أن إرادة الله تبارك وتعالى في إرسال هذا النبي أنه قد أرسله إلى العالمين ليظهره على الدين كله. قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، دين الإسلام، ودين أحد المسلمين، وكان هذا سبب تخلفهم. وعلم الله تبارك وتعالى ما في قلوبهم لما أظفر الله تبارك وتعالى نبيه، وكان هذا الفتح العظيم في الحديبية، وعاد النبي قالوا معتذرين للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنه الذي أقعدنا عن الخروج معك، إنما شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. قال جل وعلا: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وفتح الله تبارك وتعالى لهؤلاء باب التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، فقال: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. ولكن الله تبارك وتعالى حرمهم من غنيمة أعدها الله تبارك وتعالى وهيأها لأهل الإسلام الذين صدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه في الحديبية، وكانوا 1400 من المسلمين. هؤلاء وعدهم الله تبارك وتعالى بغنيمة يأخذونها وهي خيبر. وعند انطلاق النبي لها، النبي لما عاد من الحديبية مكث في المدينة إلى شهر صفر من السنة السابعة، ثم خرج إلى خيبر في صفر. فعند ذلك أراد يعني أراد هؤلاء المخلفون أن يخرجوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فأخبرهم بأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الغزوة التي سيكون فيها هذه الغنيمة التي وعدهم الله تبارك وتعالى بها أنها لم تكون إلا لهؤلاء فقط الذين خرجوا إلى مكة. قال جل وعلا: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها. وهذا أيضا إخبار بأمر مستقبلي من الله تبارك وتعالى وقع كما أخبر به الله تبارك وتعالى، وليكون هذا آية كذلك للمؤمنين. قال: إلى مغانم، عن من خرجوا إلى قوم يحاربوهم وحاربوهم، وقوم محصنين في حصونهم، كان لخيبر اليهود في خيبر 7 حصون محصنة، وبين هذه الحصون أنفاق تحت الأرض تصل بكل حصن وحصن، وكانوا يستطيعون أن تكون مؤنتهم ومن طعامهم وشرابهم عندهم مقدار سنة، ولا يحتاجون إلى أن يخرجوا من هذه الحصون، ولكن الله تبارك وتعالى أنزلهم منها وغنمها المسلمون. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم تركونا نخرج معكم. قال جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وذلك في جعل هذه الغنيمة خاصة بهؤلاء. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدونا. وهذا أيضا من يعني من ضلالهم وبعدهم عن الحق، أنهم ظنوا أن يعني أمرهم بالقعود وعدم الخروج في هذه إنما هو من باب الحسد أن يشركوهم في الغنيمة. قال جل وعلا: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ثم ندب الله تبارك وتعالى هؤلاء المخلفين إلى القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: قل للمخلفين من الأعراب اللي هم هؤلاء القبائل حول المدينة: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. ستدعون، وهنا بالبناء لما لم يسمى فاعله، سيدعوكم الداعي من يعني خلفاء الإسلام أو من النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. واختلفت عبارة المفسرين في هؤلاء القوم الذين سيدعى إليهم هؤلاء ليقاتلوهم، فقيل أنهم الروم، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 المسلمين إلى قتال الروم واستنهضهم لذلك. وطبعا كان هذا عدو شديد البأس، فالروم أهل الحرب وقادتها، وهم قد ساحوا في الأرض كل حربا في من أوروبا التي فتحوها، وفتحوا شمال أفريقيا، فتحوا كل غرب آسيا، إلى دخلوا إلى الصين، وكان في هذا الوقت هم أعظم الدول يعني وجودا وقوة عسكرية في الأرض، وهم أكبر من العرب أعدادا هائلة، فقد قيل أن كان لهم في هذا الوقت أكثر من 4000 جندي في في في في بلاد الشام وفي مصر، فهم قوم أولي بأس شديد، وأنهم يعني هؤلاء هم الذين سيدعون إليهم. ولكن هذا القول ممكن أن يرد عليه قول الله تبارك وتعالى هنا: تقاتلونهم أو يسلمون، فإن الروم كانوا نصارى، وإن قتالهم لم يكن للقتال أو الإسلام، يعني يعني أن يسلموا أو يقتلوا، وإنما كان الحد في قتالهم هو يعني أداء الجزية، كما قال تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقد جعل الله تبارك وتعالى الحد الذي يقاتلون إليه هو أداء الجزية، وليس يعني الإسلام أو القتل، وإنما الإسلام أو القتل إنما كان في العرب فقط، فهؤلاء. ولذلك قال من قال بأن هؤلاء إنما هم قتال المرتدين، قتال بني حنيفة، إلى قوم تقاتلونهم أو يسلمون، يعني تقاتلونهم على الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقد جعل الله تبارك وتعالى للعرب المهلة بعد فتح مكة 4 أشهر، 4 أشهر فقط مدة البقاء على الكفر، ثم إما الدخول في الإسلام وإما القتل. قال جل وعلا: براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فأولا هذا نقض أو هذا إبطال لكل عهود، العهود التي قاطعها النبي مع الكفار اللي هي العهود المطلقة وليس العهود المقيدة بمدة زمنية، وإلا فالعهد المقيد بمدة زمنية قال تبارك وتعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. أما العهود المطلقة التي كان فيها موادعة ومهادنة بين الرسول وبين الكفار هذه خلاص أصبحت يعني ألغيت. براءة من الله ورسول الذين عاهدتم من المشركين ثم أمهلهم الله 4 أشهر، قال: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ثم قال جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فلم يجعل العفو عنهم وتخلية سبيلهم إلا بالإيمان، قال: فإن تابوا أي عن الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فهذا في العرب. ثم لما ارتدت العرب، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن هذا دخل العرب في دين الله تبارك وتعالى أفواجا بعد فتح مكة، وبعد انتهاء هذه المدة كان العرب كلهم قد دخلوا في دين الله تبارك وتعالى أفواج وأسلمت الجزيرة كلها لله ورسوله. ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، ارتد معظم الناس، حتى إنه لم يعني يبقى الجمعة تقام إلا في مكة والمدينة والطائف فقط، وأما بقية أمصار يعني الجزيرة فإنه تركت صلاة الجمعة وترك الناس، بعض الناس تركوا الصلاة، بعض الناس بقوا على الصلاة وامتنعوا عن الزكاة. فهؤلاء قاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه وقام بقتالهم، حتى إنه أنفذ 11 جيشا في وقت واحد، في وقت واحد كل إلى ناحية من النواحي التي ارتدت فيها العرب، حتى أذعن العرب بعد ذلك وردوا إلى الإسلام. فقال من قال هنا من أهل التأويل: إن ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، هم قبائل العرب التي ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه، وكان أشدهم هم بنو حنيفة. ولذلك يقول خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه: يقول قاتلت فارس والروم لم أجد قتالا أشد من قتال بني حنيفة. وقد وقع في المسلمين في قتال بني حنيفة مقاتل عظيمة، وقتل من المسلمين خلق كثير، وخاصة من حفاظ الكتاب الله تبارك وتعالى القرآن. وهذا الذي دعا بالصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما إلى جمع القرآن خوف أن يضيع، فإن عمر قال لأبي بكر الصديق: إن القتل قد استحر في القراء، يعني في قتال بني حنيفة، وإني أخشى إن استمر ذلك أن يضيع قرآن كثير، إن يضيع القرآن بضياع حفظته. قال له: فجمع القرآن. ثم كان من شأنه في النهاية أن اتفقوا على جمع القرآن في مكان واحد، فجمعوا القرآن المكتوب في مكان واحد، ثم كتب هذا في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن كان هذا أشد ناس قاتلوا أهل الإسلام. فلعل قول الله تبارك وتعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، هؤلاء المرتدين، ومما يدل على يعني ترجيح هذا يعني القول، قول الله تبارك وتعالى: تقاتلونهم أو يسلمون، تقاتلونهم أو يسلمون، يعني إما الإسلام وإما القاتل. فإن تطيعوا يعني أيها المتخلفون أيها المخلفون عن الرسول يؤتكم الله أجرا حسنا لهذا القتال. هذا ليس قتال غنيمة يعني، وإنما قتال شدة، وقد لاقى المسلمون فيه شدة عظيمة. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا يعني عندما تدعون إلى هذا القتال كما توليتم من قبل عن النبي صلوات الله وسلم عندما ندبكم للخروج فلم تخرجوا يعذبكم عذابا أليما. لأن الخروج للقتال فرض، فرضه الله تبارك وتعالى، فإن الله قد كتب القتال على هذه الأمة، والقتال في هذه الحالة يكون فرض عيني يجب على المسلمين القيام به. فعندما ارتدت العرب أصبح القتال فرض عين على كل المسلمين الباقين أن يقاتلوا ليردوا عن الإسلام هذه الفتنة الكبرى والمصيبة العظمى التي حلت به هي ارتداد الناس عنه، لأنه لو تركوا على ردتهم لانتهى الإسلام، لانتهى الإسلام إما ب يعني النقص منه وترك وهجر قواعده، كالذين قالوا خلاص نفرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة لا تعطى إلا للرسول، أما بعد الرسول لا زكاة، قالوا لا نعطيها لابن أبي قحافة، وإما الردة خلاص عن الدين كله كما ارتد كثير منهم عن الدين كله، ومنهم من اتبع نبي اعتقد أنه يعني نبي في زعمه نبي كذاب وهو مسيلم الكذاب والسجاح، وكذلك الذين ارتدوا في اليمن واتبعوا الأسود العنسي، لقد قد كان هذا كفيلا بأن ينهي الإسلام لو سكت يعني الصديق عن قتال هؤلاء لانتهى الإسلام. فلذلك أصبح القتال على من يعني من أهل الإسلام فرض عيني واجب، لذلك يعني خرج أبو بكر بنفسه رضي الله تعالى عنه قال حتى الصحابة الذين كانوا ترددوا في الأمر وظنوا أنه لا يقاتل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال لا والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. لما قيل لبكر كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله والمطافيل من الإبل التي لها أطفال، يعني الناقة التي لها يعني ما زال ابنها يرضع منها طفل عندها، فأتوا به وهذا كناية عن أنهم جندوا كل يعني عزيز عندهم للحرب، لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أقسموا ألا يعني تدخل عليهم مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له ألا أرسلك لهم برسالة، قال لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعرض عليهم خطة أني يعني يدعوني أنا والعرب إن أظفر فهذا لهم، إن فإن شاءوا بعد ذلك أن يدخلوا في هذا الدين دخلوا، وإن تكن الأخرى يكون قد كفوا. وقال يعني ما لقريش يعني وأنها تحارب الله تبارك وتعالى ورسوله، والله لا أقاتلن يعني حتى يعني لا أقاتلن الناس حتى يعني يظهر الله تبارك وتعالى هذا الدين أو تنفرد مني هذه السالفة. فقال أذهب، فذهب وذهب إلى قريش وقال لهم يعني ألا أعرض لكم أمرا، فسفهاؤهم قاموا في وجهه وقالوا ما نبي نسمع منك شيء، لا نريد أن نسمع شيئا من هذا الرجل. وأما عقلاء قريش فإنهم قالوا قل آتي ما عندك، فقالوا الله يعرض النبي عليكم هذا، لما لا تخلوه، خلوا بينه وبين العرب، إن انتصر عليهم فهذا نصره نصركم، ويكون لكم بعد ذلك الخيار في أن تدخلوا في هذا الدين وتدخلوا وأنتم موفرين، وإن تكن الأخرى فقد كفيتموه. وقال يخبركم بأنه سيقاتل عن هذا الدين حتى تنفرد هذه السالفة، يعني أنه ماض في هذا الأمر الذي يعني حمله الله تبارك وتعالى ولو قتل في هذا الشأن. فعند ذلك بدأ قام عروة بن مسعود الثقفي وقال لقريش يعني أي ألستم بالوالد، وألست بالوالد يعني أنا من أولادكم وأنتم لا تعرفوني، تركت ثقيف وجئت إليكم واخترت البقاء عندكم، وكان رجلا من أهل السفارة ووفد الملوك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه يستطلع الأمر وقال له يعني إنه لم يأتي أحد قومه بمثل ما جئت به، فرقت جماعتهم وسفهت أحلامهم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني لا تتركه يعني هذا الأمر، وقال له أنا ما لا أرى حولك إلا أيضا أوباش الناس، إن جد الجد تفرقوا عنك. فقال له أبو بكر أنحن ننفض عنه، أنصف بذر اللات. قال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال له هذا يعني أبو بكر. فقال له أما لولا أن لك يدا علي لا أجبتك. ثم وهو يخاطب النبي ويحاول أن يثني النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة قام كان على رأس النبي صلوات الله وسلامه عليه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، فكان كلما قدم عروة بن مسعود يده إلى لحية النبي ضربه ب يعني بقائم السيف نعل السيف وقال له ابعد يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي من هذا؟ فقال له هذا المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة ثقفي، فقال له أي غدر ما زلت يعني أسعى في في في في في غدرتك. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه كان قد صاحب أناسا في الجاهلية، ثم إنه غافلهم فقتلهم وأخذ يعني أموالهم. ولما جاء إلى النبي يعني المغيرة فقال له أما يعني إسلامك فأقبل، وأما يعني يعني ما أخذته فأنا يعني في حل منه بعيد منه، يعني لا أقبل هذا المال الذي أخذته بهذه الطريقة بطريقة الغدر، لكن إسلامك أقبل إسلامك. الشاهد بعد ذلك أن عروة بن مسعود بعد أن فوض النبي وكلمه وعرف من حول النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى يعني قريش، فقال لهم يعني يا معشر قريش ألا تقبلون مني؟ خلوا بين هذا الرجل وبين العرب، لما لا تقف وجهي؟ قال لهم أنا أتيت الملوك، أتيت كسرى، أتيت قيصر، أتيت النجاشي، قال والله ما رأيت أصحاب ملك يعظمونه كما يعني رأيت أن أصحاب محمد يعظمونه، قال والله لا تبدر منه نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، ولا يتوضأ وضوءا إلا تقاتلوا عليه، ولا يأمرهم أمر إلا سارعوا إلى تنفيذه. قال ما رأيت ناس تعظم يعني صاحبها كما يعظم أصحاب محمد محمدا. وقال والله لو أنكم يعني قاتلتموه فإن من حوله لن يسلموه أبدا، قال لن يتفرق عنه ولن يسلموه. ثم قام بعد ذلك أناس منهم وتقاطروا ليأتوا النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل من كنانة، قال رجل من كنانة دعوني أنا أذهب إليه، فذهب فقال النبي إن هذا الرجل ممن يعظم يعني البيت، فصدروا له البدن. فصدروا له البدن وهي مشعرة، وإشعار البدن هي أن تضرب يعني في سنامها بسهم أو نحوه فينزل الدم فتلبد عليه، وهذه علامة على أنها للبيت. وكان هذا طبعا تعظيم البدن عند العرب المعظمين البيت شيء عظيم جدا، لا يمسها لا يركبها، وهو في الجاهلية ما هديت لأن هذا شيء لله. فلما رأى البدن من بعيد ورأى أن يعني ديت رجع ولم يأتي النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال لقريش ما رأى أن يصد هذا عن البيت، لا يحل أن يصد يعني محمد عن البيت وقد جاء وقد يعني ساق الهدي أمامه. قالوا اجلس اجلس أنت أعرابي لا لا لا لا لا لا علم لك. ثم بعد ذلك قام سهيل بن عمرو قال أنا آتي. فجاء سهيل بن عمرو وهو الذي أخذ يفاوض النبي صلوات الله وسلامه عليه في شأن الصلح، قال له إني أعرض عليك يعني صلح فإن قبلته ديدي. ثم قال له أول شيء نضع الحرب 10 سنوات قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أتاك منا رددته، ومن أتانا منك لا نرده. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل هذا من باب أن النبي قال والله لا يعني يأمرون بشأن يعظمون به يعني حرمة هذا البيت إلا أجبتهم له. وكان هذا بعد أن بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى الحديبية، بركت ناقة النبي فقال لا حل حل لم تقم، فقالوا خلعت القصواء، فقال النبي ما خلعت القصواء ولا هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عمك، لا تدعوني قريش إلى شيء تعظم به هذا البيت إلا أجبتهم له. فكان هذا يعني الشرط، وكان هذا شرط قاسي على المسلمين قبله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني قالوا ما تدخلوا هذه السنة، يعني لا نخلي لكم مكة لتدخلوها الآن. قال لا يتسامع الناس أنك يعني أن العرب، قال لا تتسامع العرب أن محمد دخل مكة عنوة عن يعني عن أهلها، ولكن ندعوك تأتي من العام القادم في مثل هذا الشهر من العام القادم تأتي ونترك لك مكة 3 أيام فقط، تدخلون 3 أيام تؤدوا عمرتكم وليس معكم إلا السيوف في قربها، ما معكم سلاح آخر غير السيوف كالنبل، والنبل لأنه يقاتل به عن بعد، والرماح كذلك، فإن الرمح يعني صاحب الرمح يغلب صاحب السيف في أول الأمر لأن الرمح أطول، بس السيوف التي يسمح لهم فقط بديت، ولا يأتي معك إلا هؤلاء فقط الألف، ويعني الجيش اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بجيش آخر غير هذا. فاشترطوا هذه الشروط قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يكتب النبي يعني هذه الشروط طبعا عند الكتابة كذلك اشترط سهيل بن عمرو على النبي شروط شديدة كقوله لما أمر النبي علي أن يكتب قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم ولكن اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم، فقال النبي اكتب باسمك اللهم، وكتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله، قال لو نعلم أنك رسول الله ما حرمناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك في العهد، فقال النبي لعلي أمحو أمحو يعني محمد رسول الله اكتب محمد بن عبد الله، فقال والله لا أمحوك من الكتاب، قال له ما أستطيع أن أمحو يعني، فقال النبي أرني فأراه هو محاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب الكتاب على هذا النحو، وقبل أن يعني وقع الكتاب إذا بابن سهيل بن عمرو وهو أبو جندل يأتي وهو يرسف في أغلاله ويستجير بالمسلمين، فر من أسفل مكة إلى يعني المكان الذي فيه المسلمون، فعندما رأى سهيل بن عمرو أن ابنه جاء فر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد اتفقت معك قبل أن يأتي هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يعني أرجعه، فقال له النبي يعني دعه لي، قال لا، قال ستفعل، قال لا أفعل، فأصر على أنه، قال له إن لم يعني إن لم ترجعه فلا عهد بيني وبينك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعني يرجع، فصرخ يعني قال يا أيها معشر المسلمين لتتركوني للكفار يعني يفتنوني عن ديني ويعذبوني، فهذا اشتد الأمر والكرب على المسلمين جدا، وقال النبي يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جعل لك فرجا ومخرجا. كان هذا أمر من الأمور الشديدة، استكان المسلمون لأمر الله تبارك وتعالى، وكانت قبل هذا طبعا قبل يعني هذا الأمر البيعة كانت قبل يعني توقيع هذا العهد، وهو عندما علم النبي عندما أرسل لهم النبي أول ما نزل الحديبية ورأى هذا الأمر أرسل عثمان بن عفان إلى قريش ويقال لهم إننا لم نأتي لقتال وإنما أتينا معظمين لهذا البيت، ثم إنهم بعد ذلك حبسوا عثمان عندهم ولم يرسلوه للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأشيع بأن عثمان قتل، فقال النبي بايعوني، قال لا نذهب حتى نناجز الخوف، فقال لهم بايعوني، فبايعه المسلمون، بايعه كل الذين كانوا مع المسلمين إلا يعني ما جاء في رواية جابر أنه الجد بن قيس فقط هو الذي بكلم بني سلمة هو الذي لم يبايع النبي واختبأ بين يعني رجلي ناقته، وبايع النبي المسلمين على ألا يفروا، قال سلم بن الأكوع بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وألا نفر، وسلمه من الذين بايعوا النبي ثلاث مرات، بايع النبي في أول ما بايع سلم بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وفي وسط البيعة ناداه النبي وقال يا سلم بايع، قالوا بايعت يا رسول الله، قال بايع، فبايع، وفي آخر الناس كذلك بايع، فقال له بايعت يا رسول الله، بايعتك مرتين، بايعتك في أول الناس وفي وسط الناس، قال له بايع، فبايع، فهذا من الذين بايعوا النبي ثلاث مرات، والبيعة صفقة أن يثبت المسلمون في هذه الغزوة وأن لا يفروا. الله تبارك وتعالى يخبر بأن الله تبارك وتعالى هنا قد رضي، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وتحت الشجرة علامة وليس لي يعني سر في هذه الشجرة ونحو ذلك، وإلا فإن هذه الشجرة سمرة من السمر الموجودة ولم تخلد ولم يكن لها شأن، حتى إن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول ذهبت من السنة الثانية يعني حتى أعرف موضع الشجرة هذه، وكان حريصا على تتبع آثار النبي صلوات الله وسلامه عليه، يقول فلم أهتدي إليه، يقول ما اهتديت إلى يعني وين هذه الشجرة، أي شجرة بعهد، فظفر به المسلمون ثم عفى عنهم النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال أطلقوهم يكن لهم يعني بدء الإثم ونهايته، فأطلقهم المسلمون، فامتن الله تبارك وتعالى بهذا على المؤمنين أنه لم يحصل للمؤمنين قتل هؤلاء، ولا أنه تمكن هؤلاء كذلك الذين أرادوا أن يأخذوا المؤمنين على غرة وأن يقتلوا منهم، قال جل وعلا وهو الذي كف أيديهم عنكم، كف أيديهم أيدي هؤلاء الكفار عنكم عندما أرادوا أن يباغتوا المسلمين وأن يقتلوا منهم، وأيديكم عنهم من بعد أن أظفركم عليه، يعني من بعد أن ظفر المؤمنون بهم وأحاطوا بهم وأسروهم، فإن النبي أطلقهم صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الذي فعله المسلمون وأمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه هو قضاء الله ومشيئته وما فعله للمؤمنين، وكان هذا خير للمؤمنين. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، من بعد أن ظفرتم بهم وقبضتم عليهم عفوتم عنهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. كان الله سبحانه وتعالى بما تعملون بصيرا، إن الله تبارك وتعالى مبصر لكل عملكم، وأن هذا العمل الذي عملتموه إنما كان بتوفيق الله تبارك وتعالى، فهو الذي فعل هذا. فإن يعني الفعل كله لله تبارك وتعالى، والتدبير كله له، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا القضاء الذي قضاه لعباده المؤمنين هو الخير لهم. وهو الذي كف أيديهم عنكم، وجاءت هذه الآيات في معرض امتنان الله تبارك وتعالى على يعني رسوله والمؤمنين. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. وفي هذا التعقيب بعد هذه الآية بيان أن الله تبارك وتعالى مطلع على عباده سبحانه وتعالى ومبصر بهم، وهذا فيه بالنسبة لأهل الإيمان تثبيت لأهل الإيمان، وكذلك توجيه إلى إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، كذلك مراقبة، فإن العبد إذا علم أن الله تبارك وتعالى مراقب له في كل أعماله وفي كل تصرفاته، وأن الله مبصر بعمله، فإنه يتقن عمله ويجعله لله تبارك وتعالى. فاعلموا أيها العباد هذا، وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم قال جل وعلا: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. هذا تعداد من الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل من المشركين فيهم هذه الصفات الخسيسة، وقع منهم هذه الأفعال القبيحة الكبيرة. فأولا هم الذين كفروا، هم هؤلاء أعداؤكم أهل مكة الذين تحزبوا فيها ضد النبي صلوات الله وسلامه عليه ومنعوه من أن يدخلها، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. فجمعوا بين الكفر بالله تبارك وتعالى وصد النبي، وهو أهل هذا البيت، بل هذا البيت أصلا يعني هذا مكانه، مكان البيت إنما هو عمارته بالعمرة والحج والصلاة، إنما هي لأهل الإيمان وليس لهؤلاء المشركين الذين يعني تمكنوا في هذا الوقت وصدوا أهله عنه. فأهل المسجد الحرام إنما هم المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، لكنهم صدوهم عن المسجد الحرام. قال: وصدوكم عن المسجد الحرام، فجمعوا بين الكفر بالله تبارك وتعالى وصد المؤمنين، صد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن المسجد الحرام. وقول الله تبارك وتعالى تسميته بالمسجد الحرام أن الله هو الذي حرمه سبحانه وتعالى، ومما حرم عليه ومما حرم يعني حرم على الناس في في في في في من حرمة هذا البيت ألا يمنع عنه ما أن يمنع عنه قاصد، فكل الله أن محمد رسول الله. فقال لهم: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الذي يصلي ولا يزكي، قال لهم: الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فكان قتال أبو بكر حق، وأصبح القتال في هذا الوقت فرض عيني على المسلمين يجب أن يقوموا به، لذلك قاموا به، ويعني كانت ردة، وكان لها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقضى الله تبارك وتعالى على هذه الفتنة العظيمة. قال: تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، على التخلف عن يعني هذا القتال الواجب الفرض. ثم قال جل وعلا: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. هؤلاء هم أهل الأعذار في الخروج للقتال الذين عذرهم الله تبارك وتعالى، فإذا توجب القتال ولم يخرج هؤلاء فهؤلاء معذرون عند الله تبارك وتعالى. الأعمى، ومعلوم أن الأعمى لا يستطيع يعني أن يقابل الأعداء ويقاتل. قال: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج. والعرج لا شك أنه آفة تمنع صاحبها من يعني أن يقاتل بل يكون لقمة للعدو، ولا على المريض حرج. المريض كذلك من ضعفه عن القيام يعني أعباء القتال، فله أن يعني يجلس عن القتال الواجب. لكن طبعا هناك اتفاق على أن مثل هؤلاء لو خرجوا في المعارك فلا بأس بهم، يعني لا يحرم عليهم الخروج وإنما لا يجب عليهم الخروج، ولكن من أراد منهم أن يخرج فيخرج، كما خرج يعني بعض هؤلاء مع النبي صلوات الله عليه وسلم. خرج عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه وله أبناؤه، خرج في أحد، ولما قيل له قال يعني انك يعني اعرج يعني، فقال النبي والله يا رسول الله اني لارجو ان اطأ بعرجتي هذه الجن، وخرج وحاول اولاده ان يثنوه عن الخروج ولكنه خرج واستأذن النبي وخرج مع النبي صلوات الله وسلم وقاتل حتى قتل في المعركة. فاذا خرج المريض او خرج الاعرج او خرج الاعمى الى القتال ب تطوع منه فإن هذا أمر يعني مستحب فضلا عن يكون جائزا. وقد كان في غزوة أحد، كان في غزوة خيبر، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يشتكي عينيه، حتى لما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ونظر المسلمون وكل تمنى أن يلقى أن يعطى هذه الراية، قال النبي هذا في الليل وتمنوا في الصبح وهم ينتظرون بعد صلاة الصبح من سيعطي النبي الراية، وكلهم تمناها. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم علي فقال ادعوا عليا، فقالوا انه يعني يشكو عينيه رمد، وكان في عينيه رمد ويشكو عينيه، ومعلوم ان هذا الذي يشكو عينيه يعني مريض وكذلك يعني مغفل عينين هذا اليد، ومع ذلك اعطاه النبي الراية صلوات الله وسلامه عليه وفتح الله تبارك وتعالى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بارك على عينيه فكانت يعني كأنها لم تصب، هذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن بركات النبي صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا أنه قول الله تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، في نفي الحرج اللي هو يعني نفي الوجوب، وإما لو خرج هؤلاء استحبابا فلا بأس أن يخرجوا استحبابا في القتال. ثم قال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. هذه قاعدة الجزاء عند الله تبارك وتعالى. من يطع الله ورسوله في كل أمر، في كل ما أوجد سبحانه وتعالى، ومما أوجبه سبحانه وتعالى هنا القتال. ومن يطع الله ورسوله، من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا ثواب الطاعة، هذا ثواب الله تبارك وتعالى لمن أطاعه، خاصة في هذه الأوامر العظيمة الأمر القتال. يدخله جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار، من تحتها، من تحت هذه الجنات يعني من تحت أشجارها ومن تحت قصورها، تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى أي عن طاعة الله وطاعة رسوله يعذبه عذابا أليما. فهذا وعيد بأن من تولى عن طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله عذبه عذابا أليما، وهذا في دليل على أن الأعمال هذه جزء من الإيمان، وأن هناك وعيد على ترك العمل، فترك القتال في سبيل الله تبارك وتعالى في هذا الوعيد من الله تبارك وتعالى. ومن يتولى أي عن طاعة الله وطاعة رسوله يعذبه عذابا أليما، وهذا العذاب الأليم نهايته هو النار عياذا بالله، والنار أشد أنواع العذاب، يعني أشد ما يمكن أن يعذب به الإنسان هو النار. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الشيء الشديد، لا عذاب أكبر من عذاب النار هو عذابه يعني أعدائه يوم القيامة عياذا بالله. ثم قال تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. هذا إخبار منه سبحانه وتعالى بأنه قد رضي عن المؤمنين الذين بايعوا النبي تحت الشجرة. ورضا الله تبارك وتعالى، يعني أولا الرضا هذا صفة من صفات الله تبارك وتعالى قائمة بذاته، ثم إن أثر يعني رضوان الله تبارك وتعالى على العباد هذا لا يحد ولا يعني يمكن بلوغ نهاية وصفه، فإن الله تبارك وتعالى إذا رضي كافأ سبحانه وتعالى بمكافآت لا حد لها، ومن رضوانه سبحانه وتعالى جنته. الجنة من رضوان الله تبارك وتعالى أعدها الله جل وعلا لأهل يعني رضوانه لمن رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين، وصفهم الله بهذا الاسم أهل الإيمان، وهم الذين كانوا مع النبي في هذه الغزوة وهم 1400، إذ يبايعونك تحت الشجرة، حيث ما كانوا يبايعونك يبايعون النبي تحت الشجرة، وقد كانت هذه البيعة على الموت وعلى ألا يفروا، والشجرة هذه كانت شجرة سمرة، شجرة من شجر السمر، طبعا ليست يعني لكون هذه البيعة تحت الشجرة أو كانت تحت يعني حائط أو غيرها، ولا إنما ذكرت هنا لبيان يعني مناسبة هذه البيعة أو صفة هذه البيعة يعني حيث كانت. فعلم يعني ليس للشجرة دخل في الرضوان، وإنما الذي هو الذي يعني سبب رضوان الله تبارك وتعالى هي هذه البيعة والصدق الذي كان في قلوب المؤمنين عندما كانوا صادقين، عندما بايعوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعندما وفوا بهذا الذي بايعوا النبي عليه، وبيعتهم للنبي إنما هي بيعة لله تبارك وتعالى، فالصفقة هم أعطوا أنفسهم لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعطاهم الأجر العظيم، ومن هذا الأجر العظيم الجنة. فعلم ما في قلوبهم من الصدق وأنهم صادقون في هذا، فأنزل السكينة عليهم. السكينة هي الهدوء والطمأنينة، سكينة الإيمان، لأن هذا أمر يزلزل القلب، وهو أن الإنسان يبايع على أنه سيموت، هذا العدو موجود ويبايع على أنك تقاتل هذا العدو ولا تفر ولو قتلت، فهذا أمر يزلزل القلوب من ما يحمله من الرعب والخوف وبيع النفس وما يحمله بعد ذلك من الخوف على الأهل وعلى الولد وعلى ما يخلفه الإنسان خلف ظهره. هذا خلاص، هذا معناه هذه نهاية المطاف وهذه نهاية العمر، فأمر يزلزل القلب، لكن الله تبارك وتعالى جعل هؤلاء المؤمنين الذين يبايعون النبي على هذا، وهو يدفع هذا الثمن، يقول له قدم روحك، فيقوم هو مستسلم لهذا، راض بهذا، مطمئن بهذا، هذه السكينة. فأنزل السكينة عليهم، هدوء القلب وثباته واستقراره وأمنه، وأنه راض بهذا كل الرضا. ثم قال جل وعلا: وأثابهم فتحا قريبا. أثابهم ثواب، آجرهم، أعطاهم أجر وثواب على هذا الصدق فتحا قريبا. ما قال الله تبارك وتعالى يعني ويعني عجل الله تبارك وتعالى بأخذ أرواحهم كما عاهدوا الله تبارك وتعالى، لا، كانت الأمر يعني الأمر كأنه قبل الله تبارك وتعالى هذا الصدق منهم وأثابهم عليه، ولم يأخذ يعني الصفقة التي عاهدهم عليها وهي أرواحهم، لم يكتب الله تبارك وتعالى عليهم أن يقتلوا في هذه يعني الغزوة، وإنما يعني قبل الله تبارك وتعالى منهم صدقهم وأثابهم على هذا الأمر، وكأنه كان القصد هو الابتلاء، وأن يظهروا الصبر والثبات على هذا فيثيبهم الله تبارك وتعالى، وكأن هذا شبيه بما ابتلى الله تبارك وتعالى به إبراهيم من أن يذبح ابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال جل وعلا: فلما أسلما استكان الله تبارك وتعالى وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فقبل الله تبارك وتعالى من إبراهيم وإسماعيل يعني إيمانهم وثباتهم وصبرهم وتنفيذهم لأمر الله تبارك وتعالى، ولم ينفذ الله تبارك وتعالى يعني هذا الأمر بأن يقتل يعني إبراهيم ابنه، وأوفى الجزاء والعطاء لكل من إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام لاستجابتهم لأمر الله تبارك وتعالى. فهؤلاء كذلك يعني قد عاهدوا الله تبارك وتعالى وهم صادقين، فقبل الله تبارك وتعالى صدقهم وأثابهم فتحا قريبا. أثابهم، ما قال أثابهم الجنة، وإنما قال أثابهم الفتح القريب ليبين أنه أن الله تبارك وتعالى أبقى على أرواحهم وأبقى عليهم ما يعني أخذ الله تبارك وتعالى هذا الذي قدموه لله تبارك وتعالى، وأعطاهم ثواب قريب في هذه الدنيا وهو الفتح، فتح مكة، أن يفتحوا مكة، بل أن يفتحوا بعد ذلك يعني العالم بفتح مكة. وقد مضى أن هذا الفتح إنما هو الصلح، صلح الحديبية الذي وقع ولم يقع قتال، فإنه وقع الصلح بعد ذلك ولم يقع قتال، وكان هذا فتح قريب. وقال النبي والله يعني إنه لفتح، إنا فتحنا، قال الله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فكان هذا الفتح القريب ما هو ما تم الصلح ولم يتم القتال وأن يقتل المسلمون يعني كما عاهدوا الله تبارك وتعالى، وإنما قبل الله تبارك وتعالى منهم هذا وأثابهم هذا الفتح القريب، فكان هذا جزاء عظيما من الله تبارك وتعالى له. نقف هنا وسنعود إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.